والخامس إطلاق الوعيد، والسادس الكتب. فهذه الألفاظ الستة صريحة في الوجوب. القسم الثاني ما هو ظاهر في الوجوب، وهو افعل وأخواتها التي ستأتينا إن شاء الله في باب الأمر. افعل والفعل المضارع المقترن بلام الأمر، والمصدر النائب مناب الأمر، واسم فعل الأمر. فهذه ليست صريحة في الوجوب، وإنما هي ظاهرة، ولهذا وقع الخلاف فيها. ولو كانت صريحة في الوجوب هل يقع الخلاف؟ لا يقع فيها الخلاف. إذا تقرر هذا، فلما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على الواجب والعلاقة بينه وبين الفرض وصيغ الواجب ومقدمة الواجب يرحمك الله، عقد فصلا لبيان صفة العبادة باعتبار وقتها. والمقصود بالوقت هو الزمان المقدر شرعا لإيقاع العبادة، الزمان الذي قدره الشارع لإيقاع العبادة. والعبادة باعتبار الوقت لا تخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون الشارع لم يعين لها وقتا، أي أنه لم يحدد لها وقتا معينا، وهذه تسمى عند العلماء بالعبادة المطلقة، أي المطلقة عن الوقت، وذلك مثل صيام التطوع المطلق وصلاة التطوع المطلق ونحو ذلك من العبادات التي لم يحدد لها الشارع وقتا معينا. وهذه العبادات المطلقة عن الوقت لا توصف بأداء ولا قضاء ولا إعادة، لأن الذي يوصف بهذه الأوصاف الثلاثة إنما هو العبادات المؤقتة. فالذي يوصف بالأداء أو يوصف بالإعادة أو يوصف بالقضاء هو العبادة التي حدد لها الشارع وقتا معينا. ولهذا قال المصنف رحمه الله: العبادة إن لم يعين وقتها، يعني إن لم يعين الشارع وقتها، لم توصف بأداء ولا قضاء ولا إعادة، وذلك لما عرفنا من أن هذه الثلاثة إنما يوصف بها العبادات المؤقتة فقط. وسيأتينا إن شاء الله بعد قليل تعريف الأداء والقضاء والإعادة، فنؤجل الكلام على ذلك إلى المكان الذي ذكره المصنف رحمه الله. هذه هي الحال الأولى، وهي ماذا؟ العبادة التي لم يعين لها الشارع وقتا محددا. وانتبه لكون الشارع لم يحدد لها وقتا معينا، هذا لا يعني أنها لا تقع في زمان، لأن أي عبادة لا بد أن تقع في زمان، وهذا أمر معلوم بالضرورة، فمن ضرورة العبادة أنها تقع في زمان، لكن الشارع لم يحدد لها زمانا معينا. فصلاة التطوع للإنسان أن يصلي في أي وقت شاء ما لم ينهى عن ذلك، وكذلك صيام التطوع له أن يصوم في أي يوم شاء ما لم ينهى عن ذلك. وكذلك تحية المسجد وسجود التلاوة، فإن الشارع لم يحدد زمانا تكون فيه تحية المسجد وزمانا تكون فيه يكون فيه سجود التلاوة، وإن كان ورد عنه النهي عن الصلاة في بعض الأوقات، لكنه لم يحدد زمانا لا يكون سجود التلاوة إلا فيه، ولا يكون لا تكون تحية المسجد إلا فيه، ولا تكون صلاة التطوع إلا فيه، بل هذه العبادات مطلقة عن الوقت. الحال الثانية أن يعين الشارع للعبادة وقتا. الحال الأولى لم يعين الشارع للعبادة وقتا، أما هذه الحال فالشارع عين للعبادة وقتا، ولا يخلو الأمر حينئذ من حالين. الحال الأولى ألا يحدد الشارع لها وقتا، هو عين وقتا لكن لم يجعل لها وقتا محدود الطرفين، معلومة البداية معلومة النهاية، وهذا معنى قوله وإن عين وقتها ولم يحد، يعني لم يجعل لها وقت محدود الطرفين، معلوم البداية معلوم النهاية، لكن الشارع عين وقتا وهذا الوقت ليس محدودا. ومثل المصنف رحمه الله لذلك بالحج باعتبار العمر، فإن الحج باعتبار العمر ليس له وقت معين، فللإنسان أن يحج في هذا العام، وله أن يحج في العام الذي يليه، وله أن يحج في العام الذي بعده، وهذا واضح، هذا وهو التمثيل بالحج واضح إذا قلنا إن الحج واجب على التراخي كما هو أحد قولي أهل العلم، فإن المكلف له أن يأتي بالحج في أي عام شاء من عمره، وذلك بناء على أن الحج واجب على التراخي. أما إذا قيل الحج واجب على الفور كما هو أحد قولي لأهل العلم وهو مذهب الحنابلة، فيكون الحج غير محدود للزمان، لأنه إذا فات أداؤه في أول أزمنة الإمكان فإن المكلف يأتي به في الزمان الذي يليه. وهذا المثال وهو الحج قد يستشكله بعض طلاب العلم، لكن مقصود المصنف رحمه الله بالتمثيل بالحج هو بالنسبة للعمر لا بالنسبة للعام، فإن الحج بالنسبة للعام محدود، أي له وقت معلوم البداية معلوم النهاية، فالتمثيل بالحج هنا نظرا إلى ماذا؟ نظرا إلى عمر المكلف. ومثل أيضا للعبادة التي عين لها وقت ولكنه لم يحدد بالكفارة، ككفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة الوطء في نهار رمضان ونحو ذلك من الكفارات، فإن الشارع حدد لها وقتا وهو وجود سببها، فإذا وجد سبب الكفارة فإنها تجب، لكنه لم يحدد لها وقتا معلوم البداية معلوم النهاية، لم يحدد لها وقتا معلوما الطرفين. وهذا النوع من العبادات يوصف بالأداء فقط، فلا يوصف بالقضاء ولا يوصف بالإعادة، وإنما يوصف فقط بالأداء. فمن جاء بالحج يقال أداه ولا يقال قضاه، ولا يوصف أيضا بالإعادة. ومن أتى بالكفارة يقال أداها، لكن لو أخرها سنة أو سنتين لا يقال قضاها، لأن هذه عبادة وإن كانت مؤقتة إلا أنها لم تحد، أي لم يجعل لها زمان محدود الطرفين. فإن قال قائل، وانتبه لهذا الإشكال الذي أورده المصنف رحمه الله في ثنايا كلامه، أورده في تضاعيف كلامه، إن قال قائل المصنف رحمه الله مثل للعبادة المؤقتة التي لم تحد بالحج، وذكر أنه لا يوصف إلا بالأداء، فلا يوصف بقضاء ولا يوصف بإعادة، مع أننا نجد في كتب الفقه أن من أفسد حجه يجب عليه القضاء، من أفسد حجه يلزمه أحكام منها القضاء، فكيف يجاب على ذلك؟ هذا إشكال وارد أو ليس واردا؟ يجاب على ذلك بأنه أطلق القضاء على الحج في هذه الصورة، مع أنه عبادة لم يحد، مع أنه عبادة عين لها وقت لم يحد، من أجل شبهه بالمقضي، لأجل شبهه بالمقضي. ولهذا قال المصنف رحمه الله وإطلاق القضاء في حج فاسد لشبهه بمقضي. هذا الكلام جواب عن اعتراض مقدر، وهو أنه ذكر أن الحج لا يوصف بالقضاء، ومع ذلك الفقهاء يصفون الحج بالقضاء، فقال أطلقوا القضاء على الحج لأن الحج في هذه الصورة يشبه المقضية. فإن قلت ما وجه شبهه بالمقضي، فالجواب على ذلك أنه يشبه المقضية من جهة أنه فعل للعبادة بعد خروج وقتها، من جهة أنه فعل للعبادة بعد خروج وقتها، لأن المكلف إذا تلبس بالحج وجب عليه أن يأتي به في العام الذي تلبس به فيه، فإذا فات ولم يأتي بحج صحيح فإنه يلزمه أن يأتي بالحج مرة أخرى، وهذا الحج الثاني يسميه الفقهاء قضاء، لأنه يشبه القضاء في فعل العبادة بعد خروج وقتها. ثم قال وفعل صلاة بعد تأخير قضائها لا يسمى قضاء. وصورة هذه المسألة أن من وجبت عليه عبادة في زمان محدود، من وجبت عليه عبادة في زمان محدود فإنه يجب عليه القضاء بعد الانتهاء، بعد انتهاء وقتها المحدد. فلو أنه أخر القضاء ثم فعل العبادة بعد تأخير القضاء، فإن فعله لا يوصف بأنه قضاء للقضاء، وإنما يوصف بماذا؟ يوصف بأنه قضاء، لأن معنى القضاء كما سيأتي فعل العبادة بعد خروج وقتها، وهو هنا فعل العبادة بعد خروج وقتها، فينطبق على فعله أنه قضاء ولا يسمى قضاء القضاء. هذه هي الحال الثانية، هذه هي الحال الأولى من الحال الثانية. الحال الأولى من الحال الثانية ما هي؟ أن يعين الشارع للعبادة وقتا لكنه لم يحد هذا الوقت، أي لم يجعل له زمانا معلوم البداية معلوم النهاية. الحال الثانية أن يعين الشارع للعبادة زمانا ويحد لها زمانا معينا معلوم البداية معلوم النهاية. ومن أمثلة ذلك الصلوات الخمس، فصلاة الظهر مثلا حدد الشارع لها وقتا معينا، صلاة الظهر عين الشارع لها وقتا وحد هذا الوقت، فيبدأ وقت صلاة الظهر من زوال الشمس وينتهي بمصير ظل كل شيء مثله، وهكذا صلاة العصر عين الشارع لها وقتا وحده، وصيام رمضان عين الشارع له وقتا وهو شهر رمضان وحده من طلوع هلال شهر رمضان إلى طلوع هلال شهر شوال، وكذلك الصيام صيام اليوم من رمضان فإنه معين ومحدود له بداية معلومة ونهاية معلومة. وهذا النوع من العبادات يوصف بالأوصاف الثلاثة، وهي الأداء والقضاء والإعادة. فمن فعل العبادة في أثناء الوقت أولا ففعله يسمى أداء، ومن فعلها في الوقت مرة ثانية ففعله يسمى إعادة، ومن فعلها بعد خروج الوقت ففعله يسمى قضاء، كما سيأتينا في تعريف هذه المصطلحات الثلاثة إن شاء الله. فالعبادة التي حدد الشارع لها التي عين الشارع لها وقتا وحده توصف بالأداء وتوصف بالإعادة وتوصف بالقضاء، ويستثنى من ذلك صلاة الجمعة. فصلاة الجمعة توصف بالأداء، وأما القضاء فلا توصف لأنها لا تقضى، فمن فاتته صلاة الجمعة فإنه يصلي ظهرا ولا تقضى صلاة الجمعة. وهل توصف صلاة الجمعة بالأداء؟ هل توصف صلاة الجمعة بالإعادة أو أنها لا توصف؟ ها، نحن عرفنا أنها توصف بالأداء وأنها لا توصف بالقضاء، لكن هل توصف صلاة الجمعة بالإعادة أو أنها لا توصف؟ والجواب على ذلك أنها توصف بالإعادة. فلو أن 10 صلوا صلاة الجمعة على القول بأن العدد المعتبر في الجمعة 40 فصلوا صلاة الجمعة فإن ولا يزال الوقت باقيا فإنه يقال لهم أدوا صلاة الجمعة أو يقال لهم أعيدوا صلاة الجمعة، يقال لهم أعيدوا صلاة الجمعة. فلو مضى الوقت ولم يعيدوا يقال لهم اقضوا صلاة الجمعة أو لا يقال؟ لا يقال، لأن صلاة الجمعة لا تقضى، وإنما يقال لهم صلوا صلاة الظهر. ولهذا قال المصنف رحمه الله وإن حد، يعني حد الوقت بأن عين وحد، وهذه الحال الثانية وصفت بالثلاثة، والثلاثة ما هي؟ الأداء والقضاء والإعادة، سوى جمعة فلا توصف بالقضاء، سوى جمعة يعني فلا توصف بالقضاء. أما الأداء فتوصف به، وكذلك توصف بالإعادة إذا فعلت في الوقت أولا على وجه فيه خلل فإنها تعاد في الوقت. ولما فرغ من هذه الأحوال ونحن نستطيع أن نجعل الأحوال ثلاث حالات: الأولى أن الشارع لم يحدد وقتا معينا، الثانية أن نقول الأولى أن الشارع لم يعين وقتا للعبادة، الثانية أن يعين وقتا لكنه لم يحده، الثالثة أن يعين وقتا ويحده. فنقول هذا أو نقول لها صورتان: الصورة الأولى أن لا يعين وقتا وهي العبادة المطلقة، والصورة الثانية أن يعين وقتا، وهذه الصورة لا تخلو من صورتين أو من حالين: الأولى أن لا يحد وقتا، والثانية أن يحد وقتا. فاصنع كما يناسبك من هذين التقسيمين. ثم عرف الأداء والقضاء والإعادة، فقال الأداء ما فعل في وقته المقدر له أولا شرعا. قوله ما هذا كالجنس، يدخل فيه الأداء والإعادة والقضاء، والتعريفات عند الأصوليين يأتي في أولها عادة بألفاظ عامة يدخل فيها المعرف وغيره، ثم تأتي القيود وتخرج ما ليس داخلا في التعريف. فقوله ما يدخل فيه الأداء والقضاء والإعادة، والمراد به العبادة، أي العبادة التي فعلت في وقتها. وقوله فعل في وقته المقدر له هذا يحترز به عن أمرين، عن نوعين من أنواع العبادة. القضاء، لأن القضاء فعل بعد خروج وقته، أحسنتم. والثاني العبادة المطلقة، لأن الشارع لم يعين لها وقتا، فوقال ما فعل في وقته المقدر له، فيحترز بهذا عن العبادة التي لم يعين لها وقت، ويحترز به أيضا عن القضاء، فإن القضاء فعل للعبادة بعد خروج وقتها. فبقي عندنا الإعادة، والإعادة تخرج بقوله أولا، لأن الإعادة نعم مفعولة في الوقت المقدر ثانيا لا أولا. وقوله شرعا هذا وصف يعود للمقدر، لأن تقدير الأوقات إنما يكون من جهة الشرع لا من جهة العقل ولا غيره، وهكذا سائر التقادير فإنما تؤخذ من جهة الشرع، لأن التقديرات مبنية على التعبد. فنحن لا نعلم لماذا جعل الشارع لصلاة الظهر هذا الوقت المحدد المعين من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، ولا نعلم لماذا حدد الشارع لوجوب صيام شهر في السنة لهذا الشهر المعين وهو شهر رمضان. فهذه التقديرات إنما تؤخذ من جهة الشرع، وبناء على هذا فلو أن إنسانا حدد لعبادة مفروضة أو تطوع وقتا لم يحده الشرع فقد أحدث في الدين واخترع طريقة يضاهي بها الطريقة الشرعية، ويوصف عمله هذا بأنه بدعة. فالتقادير الشرعية مبنية على ماذا؟ مبنية على التوقيف والتعبد، ولا تؤخذ إلا من جهة الشارع، سواء أكانت تقادير للزمان أم غير ذلك من أنواع التقديرات، فهذه إنما تؤخذ من طريق الشرع. وبقي التعريف خالصا للمعرف وهو الأداء، ولما عرف الأداء عرف القضاء، فقال ما فعل بعد وقت الأداء ولو لعذر تمكن منه أو لا لمانع شرعي أو عقلي. وهذا التعريف يعني تعريف طويل، أراد أن يدخل فيه أراد أن يحترز به عما لا يدخل في المعرف، وأن يدخل فيه لبعض الأمور التي سيأتي بيانها عند إيضاح التعريف إن شاء الله. فقوله ما هذا كما تقدم معنا كالجنس، يدخل فيه القضاء والأداء والإعادة، ومقصوده هنا العبادة لا المعاملة، لأن الذي يوصف بالقضاء إنما هو العبادات دون المعاملات. فعل بعد وقت الأداء، هذا يحترز به عن أمرين. الأمر الأول ما هو؟ العبادة المطلقة، لأن الشارع لم يعين لها وقتا. والأمر الثاني الأداء، لأن الأداء فعل للعبادة في الوقت المقدر شرعا. ويحترز به أيضا عن الإعادة، لأن الإعادة لا تكون بعد وقت الأداء، وإنما تكون في وقت الأداء. وبعض الناس يقول القضاء هو فعل العبادة خارج وقتها، فهل هذا التعريف تعريف دقيق أو تعريف غير مستقيم؟ غير مستقيم. لماذا؟ لأن خارج وقتها قد يكون قبل الوقت، وإذا كان قبل الوقت فإن العبادة لا تنعقد أصلا، فمن صلى الظهر قبل وقتها لا تكون صلاة ظهر. ومن أتى بمناسك الحج قبل وقته المحدد شرعا فإنه لا ينعقد، وهكذا. فالمعتبر في القضاء أن يكون بعد خروج الوقت. هذه القيود التي ذكرها وهي قوله بعد وقت الأداء للإخراج أي للاحتراز، والقيود التي سيأتي ذكرها للإدخال، فقال ولو لعذر تمكن منه، يعني ولو أخره عن الوقت لعذر، قوله ولو لعذر يعني ولو أخره عن الوقت لعذر تمكن منه، أي تمكن من الفعل في الوقت كمسافر، فإن المسافر إذا أخر صلاة الظهر عن وقتها إلى وقت صلاة العصر فقد أخرها لعذر مع أنه متمكن من أداء صلاة الظهر في وقتها، أو لا يعني أو لم يتمكن من ذلك. وإذا لم يتمكن من ذلك فإما أن يكون لم يتمكن من ذلك لوجود مانع شرعي أو مانع عقلي، فالمانع الشرعي كالحيض، فمن أخر الصيام من أخرت الصيام عن شهر رمضان لعدم تمكنها منه لوجود مانع شرعي وهو الحيض ثم صامت بعد ذلك فإن هذا يسمى قضاء، أو أخره لعذر مع عدم تمكنه من الفعل في الوقت لوجود مانع عقلي كنوم، فإنه إذا فعل إذا أتى بالفعل بعد خروج الوقت يسمى فعله قضاء، لأنه فعل لأنه أتى بالعبادة خارج وقتها، فيسمى قضاء لوجوبه عليهم. قال المصنف لوجوبه عليهم، يعني لوجوب فعل العبادة على المسافر وعلى الحائض وعلى النائم حال وجود العذر. وقول المصنف ولو تمكن منه أو لم يتمكن منه لمانع شرعي أو عقلي، هذا فيه بيان أن من فعل العبادة خارج وقتها يسمى فعله قضاء، سواء أخر العبادة عن الوقت مع تمكنه من فعلها في الوقت أو مع عدم تمكنه من فعلها في الوقت، وسواء أكان هذا المانع شرعيا أم كان المانع عقليا، فكل ذلك يسمى قضاء. وقوله ولو لعذر هذا فيه إشارة إلى الخلاف لبعض العلماء في عدم تسمية من أخر العبادة عن الوقت وهو متمكن من الإتيان بها في الوقت قضاء. يقول من تمكن من الإتيان بالعبادة في الوقت وأخرها عنه فإن فعله لا يسمى قضاء، وكذا لو لم يتمكن من أداء العبادة إما بسبب شرعي إما لمانع شرعي وإما لمانع عقلي فإنه لا يسمى قضاء. فيقول المصنف بل هذا يسمى قضاء ما دام أنه أتى بالعبادة خارج وقتها. فالمصنف رحمه الله ذكر ذلك بيان أن من أخر العبادة عن وقتها وفعلها يسمى فعله قضاء، سواء أكان متمكنا من فعل العبادة في الوقت أم كان غير متمكن. ولو اقتصرنا على قوله ما فعل بعد وقت الأداء فهذا كاف في التعريف، هذا يكفي في التعريف، وما بعده يعتبر زيادة إيضاح وبيان. وقوله لوجوبه عليهم يعني لوجوب العبادة على المسافر والحائض والنائم. ثم ذكر مسألة وهي عبادة الصغير وهو الذي لم يبلغ وهو مميز، لأن غير المميز لا يستطيع أن يأتي بالعبادة، فمقصود هنا المميز الذي لم يبلغ. عبادة الصغير هل تسمى أداء إذا فعلها في الوقت؟ وهل تسمى قضاء إذا فعلها بعد خروج الوقت؟ قال لا تسمى قضاء ولا أداء. وإذا كانت لا تسمى أداء فإنها لا تسمى إعادة من باب أولى، فلا تسمى قضاء بإجماع أهل العلم، وذلك لأن الصبي لا تجب عليه العبادة حتى يقضيها، ولا تسمى أيضا أداء ولا إعادة. فإن قلت فماذا تسمى حينئذ ما دامت أنها لا تسمى أداء ولا قضاء ولا إعادة؟ نعم، فالجواب على ذلك أنها تسمى عبادة، تسمى عبادة، لكنها لا توصف بالأداء والإعادة والقضاء. وفهم من قوله عبادة صغير أن عبادة غير الصغير توصف بذلك. ولما عرف الأداء والقضاء عرف الإعادة فقال والإعادة ما فعل في وقته المقدر ثانيا مطلقا. ما هنا كما تقدم معنا كالجنس، والمراد بها العبادة، فيدخل فيها الأداء والقضاء والإعادة. وقوله فعل في وقته المقدر يحترز به عن أمرين: الأمر الأول العبادة التي لم يعين لها الشارع وقتا وهي العبادة المطلقة، والثاني القضاء، لأن القضاء كما تقدم معنا فعل للعبادة بعد الوقت. وقوله ثانيا هذا قيد يحترز به عن الأداء، لأن الأداء فعل للعبادة في الوقت المقدر أولا. وقوله مطلقا يعني سواء أكان ذلك لعذر أم لغير عذر، فإذا فعل العبادة في الوقت المقدر ثانيا فإن ذلك يسمى إعادة، سواء أكان هذا لعذر أم كان لغير ذلك. ولاحظ أن المصنف رحمه الله في تعريف الأداء جاء بقيد الشرع، فقال شرعا ما فعل في وقته المقدر له أولا شرعا، لكنه في القضاء لم يذكر هذا القيد، وفي الإعادة أيضا لم يذكر هذا القيد، فهل معنى ذلك أن هذا القيد لا يعتبر في القضاء والإعادة؟ وإنما يعتبر في الأداء فقط؟ والجواب على ذلك أنه ترك التقييد بهذا القيد اتكالا على ذكره في الأداء، وهذا له وجه ظاهر، انتبه، له وجه ظاهر، وهو أن القضاء والأداء مبنيان على أن القضاء والإعادة مبنيان على الأداء، فلا بد من التقييد بالشرع في هذه الأمور، في من تقييد الزمان بالشرع في هذه الأمور الثلاثة. ثم لما فرغ من الكلام على الأداء والقضاء والإعادة بدأ يتكلم على أقسام الواجب باعتبار وقته. وقبل أن نتكلم أو قبل الكلام على أقسام الواجب باعتبار وقته يحسن التنبيه إلى أمرين. الأمر الأول أن هذه الأوصاف الثلاثة وهي الأداء والقضاء والإعادة هي أوصاف خاصة بالعبادات لا المعاملات، فلا يوصف البيع بأداء ولا قضاء ولا إعادة، ولا يوصف النكاح بأداء ولا قضاء ولا إعادة، ولا يوصف القرض ولا الوقف ولا السلم ولا الإجارة ولا غير ذلك من المعاملات بأداء ولا قضاء ولا إعادة. هل وجدتم ذلك في كتب الفقه؟ لا يوجد في كتب الفقه، وإنما يوصف بهذه الأوصاف العبادات. الأمر أو التنبيه الثاني أنه قد يرد القضاء في لسان الشرع ويراد به الأداء، كما في قوله سبحانه وتعالى فإذا قضيتم مناسككم، يعني إذا أديتموها، وقوله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، يعني إذا أديت، فيطلق يعني قد يطلق القضاء في القرآن والسنة ويراد بهما ويراد بذلك الأداء. وهنا ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لأمر في غاية الأهمية، وهو أن ألفاظ الشارع لا تحمل على المصطلحات الحادثة، ألفاظ الشارع لا تحمل على المصطلحات الحادثة، لهذه التعريفات التي تقدمت معنا للأداء والقضاء والإعادة هذه تعريفات اصطلاحية، وألفاظ الشارع لا تحمل على المصطلحات التي حدثت بعد ذلك. وقد كان من أسباب الزيغ والانحراف عند بعض الفرق أو بعض الناس لأنهم حملوا المصطلحات، حملوا الألفاظ الشرعية والحقائق الشرعية على المصطلحات الحادثة، ومن أبرز ذلك التأويل مثلا، فالتأويل جاء في القرآن بمعنى التفسير، وجاء بمعنى مآل الشيء وعاقبته، ولم يأتي بالمعنى الاصطلاحي عند العلماء وهو صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يقتضي ذلك. فمن حمل التأويل في القرآن والسنة على هذا التفسير الحادث لمصيب أو مخطئ مخطئ ولا شك. وليس معنى أن هذا التفسير الثالث خطأ، هو صواب واصطلح العلماء عليه، لكن لا يحمل عليه لفظ القرآن والسنة. إذا تقرر هذا فالمصنف رحمه الله كما عرفنا بدأ يتكلم على أقسام الواجب باعتبار وقته. والواجب ينقسم عند العلماء بثلاثة اعتبارات: الاعتبار الأول الوقت، فيقولون ينقسم الواجب باعتبار وقته إلى كذا وكذا كما سيأتينا إن شاء الله. والاعتبار الثاني الفاعل، فيقولون ينقسم الواجب باعتبار الفاعل باعتبار فاعله إلى كذا وكذا. والاعتبار الثاني الذات، فيقولون ينقسم الواجب باعتبار ذاته إلى كذا وكذا، وهذه كلها سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في دروسنا القادمة. وأحب أن أنبه إلى أن العلم يؤخذ شيئا فشيئا مع مر الليالي والأيام، ومن رام أن يأخذ العلم جملة ذهب عنه جملة. ولهذا طالب العلم لا بد أن يصبر على العلم. وأما العجلة في العلم فهي من أسباب عدم الثبات فيه والرسوخ في تحصيله ونيله وفهمه. وإذا كان طالب العلم مستعجلا فلن يحقق العلم ولن يحصله على وجهه. ومن يقرأ في سير العلماء يجد أنهم يمكثون في طلب العلم ودراسة الكتاب الواحد زمانا طويلا، يقرؤون لفظه ويقلبون العبارات وينظرون في منطوقها ومفهومها وما تدل عليه وفي دليلها وفيما يمكن أن يعترض به عليها، وبهذا حصلوا العلم. فيكون طالب العلم عنده أصل ثابت وقاعدة متينة. أما أن يؤخذ العلم يعني على وجه السرعة فهذه ليست يعني سنة العلماء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول: من حدد وقتا في اليوم، لعله يقصد يعني لذكر الله أو ليقرأ فيه القرآن، هل يكون حدد وقتا لم يحدده الشارع؟ إذا التزم هذا ورأى أن هذا الوقت يعني له مزية على غيره ولم يأتي الشرع بهذا التحديد، فهذا يكون محدثا شيئا في دين الله. إذا التزم بهذا مع اعتقاده أن هذا الوقت له مزية على غيره ولم يأتي الشارع بتحديد هذا الوقت، فقد حدد شيئا لم يأتي الشرع بتحديده. يقول: الذي يؤخر صلاة الظهر إلى العصر في السفر للجمع، هل يسمى فعل صلاة الظهر قضاء مع أنه مأذون له في التأخير؟ هو يسمى قضاء وينطبق عليه معنى القضاء، لكن الفقهاء يقولون صار وقت الصلاتين وقتا واحدا من أجل العذر. وإلا لو نظرنا إلى تعريف القضاء نجد أنه ينطبق على هذا معنى القضاء، فهو فعل للعبادة بعد خروج وقتها المحدد لها شرعا. لكن الفقهاء يقولون صار وقت العبادتين وقتا واحدا من أجل العذر. وبناء على هذا، ما دام أن وقتهما لوقت واحد فلا يكون فعل لصلاة الظهر مع العصر من أجل الجمع المشروع لا يكون قضاء، لأن فعلهما صار وقتا، لأن فعلهما صار في وقت واحد مأذون فيه شرعا. نعم، فلوجود العذر وهو الجمع أصبح فعلها أداء. لكن لو أنه أخر صلاة الظهر والعصر مع أنه يجوز له الجمع إلى أن دخل وقت صلاة المغرب، فحينئذ يقال فعل صلاة الظهر هنا قضاء، وكذلك فعل صلاة العصر قضاء. يقول: لو أفسد حجه وقلنا يلزمه القضاء في العام المقبل، هل يكون حدد للعبادة لوقت محدد؟ لا، هو عين للعبادة وقت لكنه لم يحدد، فإذا لم يفعل في هذا الزمان يلزمه أن يأتي به في الزمان الذي يليه. هذا بالنسبة لعمر الإنسان. أما بالنسبة للوقت في نفس العام فهذا يعتبر محددا حتى في العبادة التي لم يفسدها، فإنه باعتبار العام يعتبر الوقت محددا. لكن المصنف رحمه الله وغيره من علماء الوصول قالوا: الحج ليس من العبادات المحددة، وإن كانت من العبادات التي عين لها وقت فهي ليست من العبادات المحددة بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى العمر. يقول: هل للنافلة المطلقة سبب؟ فإذا كان لها سبب فهل توصف بالأداء؟ وهل هناك عبادات ليس لها سبب؟ النافلة المطلقة سميت مطلقة لماذا؟ لأنها مطلقة عن السبب، ولو كان لها سبب ما كانت عبادة مطلقة. وبناء على هذا فإن الأسئلة التي تنبني على هذا يكفي فيها أن يقال العبادة المطلقة لعبادة ليس لها سبب، كأن يقوم الإنسان ويصلي، فهذه عبادة مطلقة عن السبب، يعني لم يحدد الشارع سببا للإتيان بهذه الصلاة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.